الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي امتن علينا بحضور شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطف رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب مشايخنا وكل من له فضل علينا من النار يا رب العالمين. طبعا يا إخواني، شهر رمضان يعني القرآن، شهر رمضان يعني القرآن. للأسف كل سنة بنهتم بها بكثرة الختمات. انت فلان تختم كم ختمة؟ 5، وانت 10، وانت 3، وانت 4، وانت كذا. لكن للأسف مش بنهتم بالتفسير، يعني طبعا بتكلم على الأغلب إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فيا إخواني، الأولى ان احنا في رمضان نعيش مع القرآن. سيدنا جبريل كان بينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن. يعني يدرس القرآن، يعني تتعلم معاني مع بعض، يشرح معاني مع بعض. طب ليه ربنا هنا قال كذا؟ طب ليه قال كذا؟ طب ايه سبب نزول الآية دي نزلت ليه؟ وهكذا. فاحنا ان شاء الله يعني ايه هناخد بعض غريب آيات القرآن، يعني في الجزء كده هنشوف الجزء ان شاء الله لو في سبب نزول سنذكره، وهناخد بعض المعاني اللي قد تفهم خطأ. بعض يعني انت هتشوف الآية كده هتفهمها انت كذا، لو انت مش قادر تفسيرها تقول الآية دي معناها كذا، لا هتطلع المعنى غير زي ما انت عارفه. هناخد ان شاء الله في كل جزء كده ايه 7 كلمات 10 كلمات في الحدود كده من كتاب يعني اسمه 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ، واحنا يعني هنزيد ان شاء الله بعض الكلمات. لو ينفع حد معاه مصحف في التلفون يعني يتابع معانا يكون افضل. عايز يخلي معاه مصحف ماشي، حابب يسمع ماشي، الافضل هيكون مصحف بس كما تحبون يعني. طيب، الله سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة، طبعا لا يخفى عليكم قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك يا مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا آياته، يبقى القرآن نزل ليه يا أخواني؟ عشان نتدبر الآيات. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعوذ بالله، مش بتدبر القرآن ده يعني كارثة. فهو التدبر مش صعب، أنت بس بتعرف المعاني وبتشوف ربنا يريد منك إيه، بس مش صعب يعني. تمام. الله سبحانه وتعالى بيقول: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المثل ده الله سبحانه وتعالى بيقول عن المنافقين. الصفحة الثانية على طول، اللي هيتابع معنا هيكون يبخت يعني في القرآن. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. الله سبحانه وتعالى بيضرب مثل واحد نور بالنار، فضل يعمل نار كده، ففيها هو في الصحراء، ففي الصحراء فيه ظلمات كثيرة جدا، طب هيمشي ازاي وهيتدفى ازاي؟ فالمهم راح مولع نار. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ايه، مش بنارهم، لا بنورهم. اصل النار فيها، النار فيها احراق بتحرق وفيها اشراق، فالله سبحانه وتعالى ذهب بنورهم، يبقى ايه النور الله سبحانه وتعالى ذهب بيه وخلى ايه الاحراق. هكذا المنافقين يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قلوبهم منوره، يحضروا مجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء، لكن اول عاد ما يروحوا لشياطينهم هناك من الانس، هو ده عاد ايه بيحسوا بتأنيب الضمير وان احنا ضد الاسلام وهكذا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ويقول العلماء ذهب الله بنورهم في الدنيا، ما فيش نور في قلبه. كذلك احنا يا اخوان اوعى ما يكونش فيه نور في قلبك، نور القرآن ونور محبة الله تبارك وتعالى ونور حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في القبر، في القبر ما فيش نور، لأنه في الدنيا ما كانش منور بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله يوم القيامة ما فيش نور، وهيمشي على الصراط هيقع في جهنم. فإذا كان موضوع النور ده بداية القرآن كان بيقول لك لازم قلبك يكون منور. ينور ازاي؟ بحب القرآن، بالصلاة وبكثرة الطاعة وبكثرة الذكر. ماشي كده. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ايه لا يبصرون. المنافق كده، نعوذ بالله، ناس بتطعن في الدين ويقول لك مفيش ختان في الدين، مش عارف مفيش ايه في الدين، ويقعد يطعن في الدين. هذا نعوذ بالله من شعب النفاق، يقول لك ايه في ظلمات لا يبصرون، في ظلمات الشك والشهوات والشبهات، هو مش عارف طبعا هتتابع عن الدين. شوف ربنا بيقول ايه، صم يعني ما بيسمعش الحق. تكلم تقول له يا عم القصه دي فيها حديث عن رسول الله، يقول لك يا عم ما اعرفش. اه هي كده يا عم، اسمع يا عم والله العظيم الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. صم ما بيسمعش، صم بكم ما بيتكلمش الحق. خدها انت كده قاعده، عاد احنا في رمضان الناس قلوبها مهيئه ان هي تحب الدين، حاول عاد تتكلم شويه كده عن الله سبحانه وتعالى، تكلم الناس ان هي تصلي، تكلم الناس يعني. طبعا احنا ربنا ثبتنا واياكم اول كام يوم كده، وبعد 10 ايام الثلاثه اربعه بس اللي بيصلي، بس ان شاء الله ما يكونش كده. قصدي كل رمضان، ويجي اهم 10 ايام في رمضان نسيبها اللي هي فيها ليله القدر. خلاص انا كده اجازه، صليت اول 5 ايام من رمضان يا عم، عايزين ايه تاني مني يعني؟ هنعمل ايه تاني؟ فنعوذ بالله. فاتكلم الناس عن الله سبحانه وتعالى يا اخواني، وتدعو الناس الى الله. بكم عمي ما بيشوفوش الحق فهم لا يبصرون، او كصيب من السماء، مطر بينزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الصيب هنا معناها برضو ده المثل الناري الاول، ده المثل المائي. الله سبحانه وتعالى بيشبه الصيب المطر اللي هو القرآن. القرآن ده فيه ظلمات ورعد وبرق. ايه الظلمات؟ ان في ايات احنا مش فاهمينها اصلا. مين اللي بيتكلم القرآن ده؟ الله سبحانه وتعالى. نوع من القرآن اسمه ايه؟ ايات فيها تشابه مش محكمة. فطبعا المنافقين يمسكوا الايه ويقول لك بص هذا القرآن، ويبدا يطعن في القرآن. تقول طب ما في الرد في نفس الصوره كذا، بس ما فيش مع الايات. وده علم، ده علم كبير يعني. فده يتبع الظلمات. يبقى القرآن كانه يعني الله بيكلمهم في ظلمات، على قولهم هم في ظلمات ورعد. ايه الرعد اللي صوته عالي ده، ولا البرق اللي صوته عليه؟ البرق الصوت عالي، البرق لا، الرعد. الرعد يبقى في ظلمات ورعد. القرآن في صوت عالي بيخوف المنافقين دايما، وبيخوف اللي هو بيعمل ذنب معين. وبرق في نور، القرآن نور بينور القلب كما قال تعالى بصائر. خلاص كده. فقال تعالى ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم. المنافقين يقول لك مش حابين نسمع القرآن، يقعدوا مع النبي كده يتودوا مع نفسهم ويمشوا بسرعة. هنسمع القرآن آية تفضحنا عن النفاق زي سورة التوبة أو سورة المنافقون أو كده؟ لا. فقال تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق. القرآن صواعق. عارف لو سبت قلبك في رمضان للقرآن هيصعق قلبك للخير يعني، أقصد هيطهروا. على فين رمضان اللي اسمه رمضان؟ يقول الإمام القرطبي لأنه كلمة رمضاء من الحر، يقول لك الرمضاء دي يعني الحتة دي سخنة دلوقتي مش الشمس نازلة عليها. رمضان بيرمض الذنوب والمعاصي في قلبك، بيحرق الشهوات اللي في قلبك، بيحرق كل البلاوة اللي عملناها الذنوب اللي فاتت. يا أخوان احنا عندنا ذنوب، لولا أن الله غفور رحيم ما كناش جلسنا مع بعض والله. ذنوب خلوات ومعاصي، وبتبص وما بتصليش، وصليت ومش عارف وبعدها رحت شاتل، معاصي. فعلا فرصة رمضان هو انك تدرك رمضان، واعداء رمضان يخلوك تستغله في الخطأ، المسلسلات والفوازير والكلام ده كله لا. طيب فيقول الله تبارك وتعالى ظلمات يجعلون أصابعا في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كأن القرآن هيخطف بصيرة المنافقين هينورها. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. حلو، ماشيين النهارده مع النبي والنبي انتصر في غزوه احنا معاه. كلما اضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم عليهم قاموا. واذا اظلم عليهم يعني ايه؟ يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصرش مثلا في غزوه، مثلا زي في غزوه احد في نهايه الغزوه الجيش اتهزم، جيش المسلمين. قاموا يعني ايه قاموا هنا؟ هنا بيقول قاموا اي ثبتوا مكانهم متحيرين. احنا بنفهم قاموا معناها صح كده؟ لا، قاموا هنا عن ايه؟ متحيرين. دي الايه الاولى. الايه الثانيه قال تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. طبعا يظنون، الناس تفتكرها انا ظن يعني ايه شك 50-50. لا، كلمه يظنون المعنى معناه هنا يتيقنون. قال تعالى وانها لكبيره، الصلاه اخواني كبيره، الا على مين؟ الخاشعين، اللي هو بيقرأ قرآن على مهله، بيصلي على مهله، بيتذوق طعم الصلاة على مهله. هو ده يحب الصلاة. أما يجي يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، يقول لك مش حاسس بالصلاة. إيه ده؟ طب ماشي يا عم، أنت بتلعب رياضة في الصلاة، ما بتصليش. الذين مين الخاشعين دول؟ مين؟ قال العلماء المتواضعين، وقال بعض العلماء كالحسن البصري الخائفين. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. عارف لو انت بتفكر انك انت ستلقى الله لوحدك مش هتخشى، مش هتسيب الصلاه تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. بس جهز بقى للقاء ده الاجابه اللي احنا بنعملها دي. فانت بتقف بين الله هنا كويس، بين يدي الله في الصلاه صح؟ هتقف ان شاء الله بين يدي الله كويس. هتسرح هنا وداخل تحلل لي مشاكل في الصلاة وتفكر لي في مش عارف مين. نعوذ بالله. طيب قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون. إذ نجيناكم بيكلم بني إسرائيل اللي هم على عهد النبي يعني. أصل إيه؟ الله نجى أجدادهم فبالتالي أنتوا نجيتوا أحفادهم يعني. وإذ نجيناكم من آل فرعون. أهل فرعون يسومون. بيقول لك فرعون يعني حكم مصر 400 سنة يقتل في بني إسرائيل ويذبح. تفكر أنت كده وأنا فكر أنا أقول سبحان الله. الله انتقم منه سبحانه وتعالى هو القهار. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. كان يعني يقول لك بيخلي ناس تشتغل في الحرب تحرث الأرض وناس تشتغل مية من نهر النيل وناس تشتغل في الطين تعمل الطين اللي هو اللبن وناس تشتغل مش عارف مين. طب في ناس كبيرة يعملها يفرض عليها الضرائب. واليوم لو الشمس غربت وما دفعش الضريبة يجلد وإيده كده تحط لعنقه كده من الصبح لحد المغرب 30 يوما تجبر. فالله عز وجل بيقول شوف نعمة الله عشان تعلق قلبك بالله. طب الله حل المشكلة دي لبني إسرائيل مش هيستطيع أنه يحل لنا احنا مشاكلنا يا عم احنا مشاكلنا مقارنة بده. تخيل انت عم بدر كل يوم هتدفع مثلا 1000 غرامة مفيش هتتحذب شهر عذاب شديد. فالله بيقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب أشد العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. إيه معنى كلمة يستحيون نساءكم؟ يعني يتركونهم على قيد الحياة مش الحياة الحياة يعني خلوا البنات حية. نعم أيوة عشان تخدم مين؟ بني إسرائيل وتخدم القبط برضه والرجال اللي يذبح اللي ينزل يذبح. حتى بيقول لك كان بيعمل كده النساء كثير فنعوذ بالله فالزنا كان بيكتر فالمجتمع يضيع زينا احنا الان يعني يعمل لك مسلسلات وكده فالناس تفكيرها كله للحب والغرام والكلام ده كله. تمام. الكلمه الرابعه واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا. القريه هنا على قول بعض المفسرين هي بيت المقدس. بيت المقدس الله سيدنا موسى قال لهم ادخلوا القريه وهننتصر وهناكل اللي احنا عايزينه من الاكل والشرب يعني. فقولوا حطه يعني يا رب حط عنا ايه خطايانا. فللاسف اول ما دخلوا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. كلمه حطه راحوا دخلوا وقالوا ايه حنطه في شعره. حنطه يعني حبه في شعره. ايه حبه في شعره يعني عارفين حبه مثلا الذره كده وتربطها بشعره ماشي اي معنى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء نزلت نار احرقتهم. قلت سيدنا موسى بيامركم بامر وتعملوا غيره ما مستحيل. تمام كده. فيظن الناس ان القريه هنا معناها البلد الصغير. لا كلمه قريه يعني اصلا يعني ايه جامعه للناس فمعناها العدد الكبير يعني. تمام. ايه خمسه او الكلمه الخامسه اللي قد تفهم خطا. ودخلوا الباب سجدا. سيدنا موسى قال لبني اسرائيل لما ندخل الباب وادخلوا الباب ايه الايه رقم 58 ايه 58 وادخلوا الباب ايه سجدا. احنا فاكرين هيدخلوا هم ماشيين هيدخلوا سجدا. لا هيدخلوا ركوع. هيدخلوا ايه ركوع كما روى ذلك عن عبد الله بن عباس. اصلا مش حد هيمشي وهو ساجد. فانتوا فاهمين ازاي واحد هيمشي وهو ساجد؟ لا هم هيركعوا في شريعتهم ويفضل يذكر الله ويستغفر الله ويدخلوا كده. تمام كده. فده المعنى. آية رقم 6 اللي احنا من الغريب يعني في المصحف عندكم آية رقم 61 قالوا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طبعا المن والسلوى كان بينزل لبني إسرائيل ما شاء الله ينزل بعد صلاة الفجر. تمام. المن والسلوى. السلوى ده طائر كده زي السماني يعني حاجة فخمة خالص. والمن حاجة زي عسل النحل يعني أحلى من عسل النحل بحوالي 60 ضعف. فينزل كده على الأشجار يروح بني إسرائيل بعد الفجر ياخدوا الحاجة دي ويروح البيت كده خلاص ما فيش شغل. شوف يعني آخر أنتخى يعني آخر راحة. تمام. فبعدين قال يا موسى لن نصبر على طعام واحد. طب هم دول طعامين قالوا ليه طعام واحد؟ أصلا كانوا بيأكلوه مع بعض المن والسلوى كانوا بيعجنوه مع بعض ويأكلوه. فادع لنا ربك. شوف فادع يا موسى أول سوء أدب مش يا رسول الله فداك أبي وأمي يا رسول الله زي الصحابة معلمونا. لا يا موسى ادع لنا ربك أنت مش ربنا احنا نعوذ بالله، يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها. البقلها اللي هو كل، قال كل ما، اي ما ينبت الربيع مما ياكل الناس والبهائم. عارفين القصبه؟ اهي دي القصبه. في ناس كنت عارف ناس بتاكلها زمان، يعني الخضره كده عامله زي الجليد. تمام، عايزين دي. تخيل انت يسيب الفراخ والشاورما والحبشتكنات دي والعسل النحل وعايز قصبه. طيب يبقى ده البقلها، فادعوا بقلها. وقسائها، القسائها اللي هو ايه؟ الخيار. تتخيل انت تقول واحدة لا مش عايز كباب ولحمة وشاورما وجمبري مثلا من الحاجات دي، انا عايز خيار. يا عم انت ايه يا عم؟ خلاص. وفومها، الفوم اللي هو الثوم، الثوم. عارفين الثوم؟ بس يبقى عايزين قصبة وخيار وثوم. فقال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ما خلاص اصيب هنا مش مكتوب. ماشي، والعدس والبصل. تمام، العدس والبصل واضح، يعني الايات اللي هي واضحه مش بنتكلم عنها، يعني واضحه. تمام، فشوف انتوا عايزين ايه. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ بالذي هو خير معناها اثنين، يعني ان ده خير من ده. المعنى الثاني ان الله اختار لكم الاول، فما ينفعش تعرضوه. تمام كده، سبحان الله. ففي ناس فينا ممكن تعمل كده. ازاي تستبدل الدنيا نعوذ بالله بالاخره، تبيع اخرتها عشان دنياها. يعني مثلا في مصلحه فيها 100 جنيه مثلا، انا هعمل اي شيء واخدها، حلال حرام ولا صلاه ولا دين يا عم ولا ربا. يا عم ربا مين؟ بس خلينا. فاوعى تستبدل الدنيا بالاخره. تمام كده. قال تعالى الآية عندكم في صفحة آية 62، عندنا الآية التامة، يعني من المعاني القرآنية التي قد تفهم خطأ. إن الذين آمنوا والذين هادوا، من الذين هادوا؟ اليهود. قيل ليه سموهم يهود؟ قيلوا لأنه كانوا يتهودون أثناء قراءة القرآن التوراة يعني. وقيل ربنا إن هدنا إليك، يعني ملنا إليك، فمالوا لسيدنا موسى. وقيل مالوا عن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، ليه سمي نصارى؟ لأن قالوا نحن أنصار يا الله. وقيل إن المسيح كان في قرية بيروح اسمها ناصرة. طيب، والصابئين، قيل حاضر، قيل الصابئين دول يعني الآن بعض العلماء المعاصرين قالوا في طائفة في العراق الآن اسمها الصابئين. بيعملوا إيه الطائفة دي؟ استغربت جدا. بيتبعوا سيدنا آدم، والرسول بتاعهم مين؟ سيدنا يحيى. وبيصلوا في اليوم 3 صلوات، 3 صلوات. الطبيعة دول حكمهم هنشوف، ما تتخضش. قال والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا فهم بعض الناس من الآيات دي أنها وحدة الأديان، ولا كل الناس هتدخل إيه؟ الجنة، واللي ليه نبي يصلي عليه عليه السلام. ده حرام طبعا الكلمة دي. هو لا، ما احنا الآية دي حاضر. الآية دي لما نزلت قال عبد الله بن عباس، فنزلت الآية الأخرى، فنزلت الآية الأخرى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يبقى الآية دي كده مقصودة بالناس كانت قبل النبي محمد. ناس يهود وناس بتعبد كذا وناس بتعبد كذا، براحتكم. لكن أول لما يجي النبي خلاص. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. خلصانة دي. لو واحد مات ما بيشهدش لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لن يدخل الجنة أبدا، كما قال ذلك الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. آية 68 في سورة البقرة، كلمة جديدة رقم 9 عندي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. قصة بقرة بني إسرائيل. الواد لما قتل عمه عايز يرثه، كان بخيل. يا عم عايز تزوج بنتك؟ لا يا عم، يفتح الله. طب اي حاجه طيبه ماشي بيها الدنيا ماشيه؟ لا مفيش. طيب راح واخده كده وراح معامل مع الصح، راح دافه. فاول ما دفعه راح واخده، خد الجثه بتاعته ورماه امام بيت حد تاني من اليهود. ما كان 12 سبط اسباط، يعني كل عيله يعني. فده راح دبحه وراح موديه العيله تاني. صحي فين عمي؟ مفيش. فضل يمشي ويمثل، فوجد جثه عمي قتلوه. عمي لا مستحيل، ان لو ان لا يرجعون. عارفين يقتل القتيل ويمشي في جنازته يعني. فالمهم سيدنا موسى خلاص قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. خلاص خلصت، اذبح بقره وهنضربها بالراجل الميت ده هيصحى مين قتلك يا عم كذا وخلصنا. لكن اوعى تشدد على نفسك في الدين فيشدد عليك. قالوا ادعوا لنا ربك برضو ايه اللون ومش عارف ايه وهكذا. من ضمن الكلام إن قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر. ايه ولا ايه عن حد يقول كده عن ايه فرض لا فرض ولا بكر؟ استغفر سيدنا اي طب يعني ايه بكر؟ صلى على النبي. كلمة بكر المشهورة عندنا اللي هي وحدة بكر يعني ما تزوجتش، لا هي المقصود أحسن فارض ولا بكر يعني عوان بين ذلك، لا كبيرة ولا صغير. بس طبعا فضلوا يشددوا على نفسهم لحد ما وجدوا بقرة بس في بني إسرائيل، خلاص قالوا نذبحها وهنملأ الجلد بتاعها كله ذهب عشان ترضوا اللي كان الناس اللي هتبيحها يعني. هم اللي شددوا على نفسهم. ايوه نعم وزنها ذهب. طيب ايه عندكم 84 الكلمه عندي العاشره، خلاص كده بقى الكلمتين وهنختم ان شاء الله. واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. ايه المقصود؟ يقول الامام جرير الطبري فإن قال قائل أو كان القوم يقتلون أنفسهم ويخرجونها من ديارها فنهوا عن ذلك، قيل ليس الأمر في ذلك على ما ظننت ولكنهم نهوا على أن يقتل بعضهم بعضا. يبقى يا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، مش هتسفك أنت دمك، لأن أنت لما تقتل أخوك كأنك قتلت مين؟ نفسك. كما قال تعالى فسلموا على على أنفسكم. أخوك ده والله العظيم زمان وانا في رابعه ابتدائي كنا خدنا يا ايها الذين امنوا لا قال ولا تلمزوا انفسكم. انا قلت يعني ايه تلمزوا؟ يعني تغتابوا وتشتموا وتسبوا. فانا قلت ينفع واحد يشتم نفسه؟ ما كنتش فاهم اول ما كبرت. يعني اخوك ده نفسك، فلما تشتمه كانك شتمت نفسك. فاوعد احنا خلاص دخلنا في رمضان، نشوف لو بينك وبين حد خلافات يا عم خلاص ربنا بيغفر، يعني احنا نغفر يعني معلش تمام كده سامح، يعني سامح خلي ربنا يغفر لنا ويسامحنا يعني. يبقى ولا تخرجون انفسكم من دياركم، برضو انكم تخرجوهم، هم يخرجون عشان يقتلوكم وانتم تخرجون عشان ايه تقتلوهم. هاي الايات، الايه عندكم 90 في المصحف ان شاء الله من بكره هتكونوا لازم يكون معاه مصحف باذن الله عشان ايه ما نسرحش. قال بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا. بغيا هنا معناها حسدا وليس طلبا. اخر ايه 125 عندكم، واذ جعلنا البيت مثابه للناس. واذ جعلنا البيت مثابه للناس، طبعا قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام في نهايه الربع. انا سبحان الله النهارده قرات قول بعض العلماء مش ممكن سيدنا ابراهيم مهتم بالدعوه حتى بعد ما يموت. ازاي؟ قال ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. الله سبحانه وتعالى استجاب له وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم بعد 5000 سنة. يعني انت تخيل كده بكلمك تقول له انا والله خايف بس بعد 500 سنة الدين هيكون شكله ازاي؟ يعني بس خلص يا عم ركز في يومينك اللي انت فيهم دول. فده سيدنا ابراهيم مهتم. يبقى نستفيد فايدة يا اخوان ان احنا نهتم بالدعوة. قال كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلو بتتبع النبي هتدعو زي ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. كلم مراتك النهاردة على الجزء الأول، اجلس كده معاه وامسك المصحف وكلمك على بعض المعاني اللي احنا استفدناها. تمام كلم أهلك كلم أصحابك إلى غير ذلك. فنستفيد فايدة إن الله سبحانه وتعالى ممكن يستجيب لك الدعاء بعد سنين، صح كده؟ يعني علماء التاريخ قالوا مباني النبي صلى الله عليه وسلم مباني سيدنا ابراهيم 5000 سنة. الله استجاب لسيدنا ابراهيم فعلا، ورجل يتلو علينا الكتاب والحكمه ويزكينا صلى الله عليه وسلم بعد كم سنه ده؟ 5000. احنا طبعا وده سيدنا ابراهيم، الواحد فينا لا يقارن بسيدنا ابراهيم، يدعى بس رمضانين الله ما استجابلوش. لا يا عم يا عم شيخ عمال ادعي يا عم وربنا ما استجابليش. يا عم الله قال واذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا إيه لي. هو إحنا سيدنا ربنا في كل شيء بصراحة؟ هل أنت يعني فعلا كده وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هل أنت تمام مع الله في كل شيء؟ صراحة نسأل الله العافية، ومع ذلك الله بيستجيب يعني أكثر من الدعاء ومن حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وإذ جعلنا البيت مثابة، هنا مش ثوابا مش حسنات، لا يعني يثوبون ويعودون إلى البيت الحرام على طول. فده كده باختصار جدا عن الربع الأول، أنا عن الجزء الأول أنا ما بعرفش أتكلم كده، بس أنا لولا الكتاب كنت أشرح الجزء كامل، أنا هنطلع المغرب كنا ما بعرفش. يعني أنت عارف صعب إن أنا أقول لك إيه اختصر الكتاب 1000 صفحة في 5 صفحات. طب لا، المصحف كلام الله سبحانه وتعالى 20 صفحة اختصرها في 10 دقائق شرح ولا ربع ساعة، صعب بس ما بعرفش يعني كلام الله ما بقدرش أسيب نفسي في المعاني، لكن أنا ملتزم بالكتاب. جزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.